أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، سره وعلانيته، أوله وآخره. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا تبارك ربنا وتعاليت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ الأبيات جماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله الجزيل النعم مرشد من عن سبل الحق عاد، ثم صلاة الله يتلوها السلام على رسول. وبعد فاعلم أنني قصدت إنجاز ما كنت به وعد من نظم ساوي الشيخ الأخضري، معتذرا لكل لوذعي من فرط جهلي وقصور فهمي وخطرات لا تزال برجز سميته، وهو حريب العبقري في نظم ساوي الأخضري. فالله حسبي وبه أعتصم من كل ما يشينه أو يصف. ثم أقول وإلى الرحمن أرغب في قبول هذا الشأن. باب سجود السوي سنة، فاسمع لزيدنا ونقصاننا وما. فالنقص قد سنة له القبلي، والزيد قد سنة له البدي، وقبل قبلي وبعده جرى تشهد وبعد بادي مع سلام آخرين وزيد مع النقصان فالقبل يسن. وانت وقفنا البارح ثم صلاة الله يتلو السلام على رسول الله سيد الأنام. وبعد نعم، وبعد فاعلم أنني قصدت، شرحنا إنجاز ما كنت به وعدت من نظم سهو الشيخ الأخضري، معتذرا لكل لوذعي. منين معتذرا؟ هذا هو رضي الله عنه يعتذر مع علمه ونباهته وشهادة علماء وقته له بالنبوغ، ومع ذلك يعتذر في نظم كتاب يكاد يكون للمبتدئين من أمثالنا في فقه الصلاة، معتذرا لكل من هو اللوذعي العالم الحاذق الفطن. الحاذق الفطن يسمى لوذعيا، معتذرا لكل لوذعي. وأولى من يقبل عذرهم هم العلماء، أولى من يقبل عذرهم هم العلماء. معروف أن الإنسان تعتريه البشرية، يخطئ ويصيب، كل الناس يخطئ ويصيب. العلماء أولى من يعذر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو المولى سبحانه وتعالى يجيزهم على اجتهادهم، وإن كان لا يجب علينا أن نتبعهم في أخطائهم. إذا اجتهد العالم فله أجران، إذا اجتهد وأصاب عفوا فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأ أجر الاجتهاد. لذلك حتى إن أخطأ فلا يجوز لنا نحن أن نبحث في خطئه وأن نعنفه عليه أو أن نجرحه بالكلام. لمجرد أن يخطئ العالم، يعني العالم يبقى عالما ولسنا نحن من يستطيع أن ينزله من رتبة العلمية أو حتى أن يبقيه فيها، مش حنا اللي نقدروا نقارنوا العلماء، ومش حنا اللي نقدروا نوزنوا العلماء. توجد لما يتكلم العامة ممن لا يحفظ حزبا من القرآن في شأن العلماء، يعني ابن عساكر روى عن الإمام مالك: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب والعياذ بالله، كما قال الإمام مالك. وهذه مجربة، أن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب العياذ بالله يموت قلبه قبل أن يموت، نسأل الله العافية لنا ولكم. لذلك مهما أخطأ العالم فلسنا نحن من نقوم الخطأ، مش حنا، يقومه عالم مثله، ثم لما يقومه يقوم الخطأ فيه لا أن يجرح في شخصه، أن يخرج في زماننا من نحسبه عالما ويألف كتاب على سبيل المثال عنوانه سب وشتم لعالم آخر، رد عواء الكلب أو كذا وكذا في شأن العالم فلان بن فلان، هل هذه أخلاق العلماء؟ أبدا، والله ما كانت أخلاق وما كانت تربية تماما قاع. فإن قديما العلماء يقولون: نحن أحوج إلى الأدب أكثر منا إلى العلم. ابن القاسم يقول: جالست مالكا كم 20 سنة. ابن القاسم جلس مع الإمام مالك، قرأ على الإمام مالك 20 سنة، 18 سنة منها و 18 سنة منها علما و2 أدبا. ولما خرجت من عنده تمنيت لو كانت 18 سنة هي الأدب و2 علما. هل ما ينفع علم بلا أدب؟ ما في فائدة. مهما بلغ العالم في علمه لو كان يطعن في غيره من العلماء على اجتهادهم فهذا لا يسمى عالما، ما لأن العلم يجب أن يقترن مع الأدب. الله سبحانه وتعالى مثل اليهود أكرمكم الله كالحمير، كمثل الحمار يحمل أسفارا. علاش؟ جيب حمار حط عليه صحيح البخاري ومسلم والترمذي والموطأ والتفسير ومش عارف، حط عليه 100 كتاب يولي عالم؟ يبقى حمار. فمهما حمل الواحد منا من علم في رأسه ولا فهم له ولا أدب، يبقى ذلك العلم كله عبارة عن حروف مملوءة في رأسه لا فائدة منها. علاش؟ لا هو ينتفع منه. إذا كان هو لم ينتفع من علمه فكيف يستطيع أن ينفع الناس؟ بالعكس يضلهم أكثر مما. علاش؟ لأنه يحرف لهم العلم الذي عنده لإثبات ما يفعله هو. تلقى واحد على سبيل المثال منحرف، تقول له: يا ودي السقم، يقول لك: والو، يبحث لك في القرآن والسنة عن الدليل الذي يثبت به انحرافه. هكذا هم كذلك، نسأل الله العافية لنا ولكم. لذلك الكلام في العلماء من العامة لا يجوز، لا يجوز. نشوفه على سبيل المثال خاصة في زماننا، كثير من العلماء لهم آراء خاصة، آراء خاصة في السياسة، آراء خاصة في الاجتماع، آراء خاصة في كذا، آراءه الخاصة اجتهد فيها أصاب أو أخطأ، هل يمكن أن ينزل من رتبة كونه فقيه أو عالم؟ ما ينزل، يبقى رأيه الخاص له هو، لا يهمنا نحن. رأيه الخاص في السياسة ولا في الاجتماع أو في علم النفس أو كذا، رأيه الخاص له هو، نحن نريد منه علمه الذي يوصلنا إلى ربنا سبحانه عز وجل. أما آراؤه الخاصة تبقى له هو مباشرة. نعم نعم، لا لا لا، لو بحثنا في كتاب الله سبحانه وتعالى هل فيه دليل قطعي الدلالة على تحريم الخمر على سبيل المثال كما قال له؟ قطعي الدلالة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نقرنا في صلاة المغرب، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، هذا ذكر معه الخمر. لا نعود نرجعوا لآية سورة الأنعام على سبيل المثال، ما لقوا فيها حتى لما نجوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر، ولم يذكر فيها التحريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه في السنة. كل مسكر وما أسكر قليله فكثيره، نعم، وما أسكر قليله نعم فكثيره، يعني حتى لو أسكرت قطرة منه فإن كثيره حرام، وما أسكر كثيره فقليله كذلك. كيف نفس الشيء. لذلك الطعن في العلماء ما ينبغي، والاعتذار لهم واجب. أحد العلماء يقول: إذا اعتذر الصديق إليك يوما تجاوز عن مساويه الكثيرة. فإن الشافعي روى حديثا بإسناد صحيح عن المغيرة بأن الله علي المختار أن الله يمحو لعذر واحد ألفي كبيرة. عذر واحد تقبله من مسلم، قبل منه العذر، أين المشكلة؟ هذا إذا كان من العامة. أما إذا كان من العلماء يعتريه السهو والنقصان، قد يلقي درسا ويخطئ فيه، ويكتب كتابا ويخطئ فيه، ويلقي خطبة ويخطئ فيها، ويلقي كلمة ويخطئ فيها، لكن موتا تتلقفها أذن وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. حضر معي ذات يوم أحد الإخوة، خرجنا من صلاة العشاء، قال لي: والله يا شيخ درس مليح، لكن عندي واحد الملاحظات أخطأت فيها. قلت له: بغي نسولك كم من معلومة أخذتها من الدرس، كم من معلومة أخذتها من الدرس، سأقبل منك أخطأ كلامك، ما عندي مشكلة، لكن السؤال ابتداء: كم من معلومة أخذتها من الدرس؟ 20-30 معلومة، 40 معلومة. طيب كم من خطأ؟ قال لي يسوس: ما مقياس عدد الأخطاء في عدد الفوائد؟ 2%، 3%، 4%. لكن أذن بعض الناس لا تسمع إلا الأخطاء. هل ممكن قلت لي تعطيني بعض الفوائد اللي استفدتها من الدرس؟ سكت. قلت له: تعرف ما هو السبب؟ أن أذنك كانت تتلقف الأخطاء ولا تتلقف المعلومات. شفتوا المشكلة؟ ودنك كانت عسى الغلطات، ما كانت عسى المعلومات، ومع ذلك تفضل قل ما عندك. قال لي: المسألة الأولى أخطأت فيها وفيها خلاف بين العلماء. قلت لي: عاود أنت تقول فيها خلاف بين العلماء وبعد تقول لي أخطأت فيها؟ علاش؟ كثيرا ما نخطئ الناس على وجهات النظر عندنا، هي وجهة نظر عندي أنا، أك معايا؟ وانت عندك وجهة نظرية، وجهة النظر نتاعك أنا أقول لك رك فيها غلط سي محمد، لأنه كذا وكذا وكذا. توقف، ما قلته لي هل هو قطعي عند العلماء أو وجهة نظر؟ يتوقف، ما يلقاش الإجابة. لذلك السادة العلماء ينبغي أن نعتذر لهم أكثر مما نعتذر لبعضنا، أكثر مما نعتذر لبعضنا. الإمام مالك رضي الله عنه يقول: لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. والإمام مالك رضي الله عنه لفتوى جلد حتى كسرت كتفه، ولم يصلي جماعة بالناس 20 سنة حتى لقي الله بسبب فتوى. الفتوى أخذها أحد أعدائه وحرفها. الإمام مالك أفتى بأن طلاق المكره لا يقع، وهو الذي عليه جمهور العلماء. من أكره على طلاق زوجته حتى لو طلقها فإن طلاقه حكموه واحدين حبسوه، قالوا له يطلقها يتسب العصا، آه يطلق يا سيدي وراه المشكلة، لكن هل طلاقه يقع؟ لا يقع. تلقفها أحد خصومه لمن مالك وما أدراك في جلالة قدره، تلقفها أحد خصومه وحملها إلى الخليفة. واش قال له؟ قال له: إن مالكا يقول أن طلاق المكره لا يقع. قال له: وين المشكل؟ قال له: إن مالكا لا يقصد طلاق المكره، إنما يقصد بيعة المكره، أي أن الذين بايعوك على أن تكون مالكا وهم مكرهين فإن بيعتهم لا تقع وليست صحيحة. شوفوا معناها، نص الأمة رمى بيعوكش رمى انتخبوكش. فإذا بالملك يأمر بجلده وجلد أكثر من 25 جلدة حتى كسرت كتفه، ولم يصلي الجماعة بالناس أكثر من 20 سنة حتى لقي الله سبحانه وتعالى. الإمام مالك يا جماعة، أبو حنيفة مثله، الإمام أحمد مثله، الإمام الشافعي مثله. أبو حنيفة كم سجن بسبب القضاء، مسألة في القضاء، أمره الخليفة أن يكون قاضيا، قال له لا أصلح يا أمير المؤمنين، لا أصلح للقضاء، قال له كذاب، قال له صدقت يا أمير المؤمنين، فإن كنت كذابا فإني لا أصلح للقضاء، فإن الكذاب لا يصلح للقضاء، وإن كنت صادقا فأنا لا أصلح للقضاء في جميع الحالات، وأمر بسجنه رضي الله عنه. وكم سجن أبو حنيفة، حتى أن أحد جيرانه كان يشرب الخمر ليل نهار، عمره مسحى. لما غاب أبو حنيفة نعمة رضي الله عنه مدة عن بيته وافتقده، ذهب ليزوره في السجن وكان سببا في توبته. الإمام أحمد بن حنبل بسبب فتوى سجن ومات في السجن، وهي فتوى آش خلق القرآن، فتوى. الإمام الشافعي بسبب فتوى جرد من ثيابه وطرد من العراق، ووصل حافيا إلى مصر لأنه محكوم عليه بالإعدام، جرد من ثيابه حولاق العمليه وطرد من العراق، وذهب إلى مصر حافيا وأسس بها مذهبه. القاضي عبد الوهاب، لما يطلق لفظ القاضي عند المالكية فإنه يصرف القاضي عبد الوهاب، تعرفون ماذا كان يعمل؟ بناء، بناء في مكة. لماذا؟ كان مصوب، لأنه طرد من العراق بسبب فتوى. لما جاء المكة حتى واحد ما يعرفه بأنه من العلماء، حتى حدثت له مشكل في أنه امرأة تاني، واحدة جابت ولد واحدة جابت بنت، وكل واحدة ادعت بأنه الولد نتاعها، وهو اللي لقى لهم الحل. مانيش باغي نطيل في المسائل هذه. لذلك الاعتذار للعلماء واجب، واجب. فإذا رأيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لذلك باغي يطعن في العلماء، قال يودي حبس، أنا مني كيفهم، وتكلم لي فيهم لا باطل، وكلامنا فيهم لا يزيد ولا ينقص. لذلك بارك الله فيك، دعنا منهم وشوف لنا شيء ثاني يرحم والديك، تكلم لنا مش عارف أنا على الصلاة والله حتى على البال، والمهم أعطينا العافية من من من لحوم العلماء. إيه قلنا وين توقفنا؟ إيه من فرط، معتذرا لكل لوذعي يزيد، من فرط جهلي أي كثرة جهلي وعدم علمي. هذا هو راه يقول، مش حتى احنا ملكي وعد هو قالها، احنا شو نقول؟ من فرط جهلي يزيد، وقصور فهمي أي قلة فهمي زيد، وخطرات خطرت على قلبي لا زالت تهمي، وخطرات لا تزال هامي المزن أي تتابع. يجي المزن هكا متتابع، يقول هامي المزن أي تتابع، وخطرات لا تزال، سواء كانت الخطرات هي من الوسوسة تهمي أو تتتابع على قلبي من الوساوس، أو ما يخطر على بالي مما لا أريد. وخطرات لا تزال برجز، ماذا يقول؟ برجز. الرجز ما هو؟ بحر من بحور الشعر ستة، والله ثمانية كما قال واحد بارح، اسمهم على زوز، 16 أو 17 بإضافة البحر المضطرب لسيدي محمد بن أبا الذي ذكرناه، لكن لعلي عليه جمهور اللغويين هو أنه 16. وبحر الرجز يسميه الشعراء بحمار، حمار الشعراء، هو أسهل بحر في نظم الشعر. ما هي تفعيلته؟ بحر الرجز مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، هذه الستة، مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون. يسميه العلماء حمار الشعراء، لأن من جاء يركب عليه؟ اللي بيتعلم الشعر يبدأ ببحر الرجز، لا لبز ودخل ببحر الرجز لين إلى أن تعلم وبعد تولي شوية عير صغير يعني بس لحق الشاعر ما هي سهلة. إيه برجز سميته وهو حري حري وحقيق أن يكون هذا البحر ينظم به هذا النظم. برجز سميته وهو حري بالعبقري. والعبقري هو الكامل من الشيء. ومعلوم أن سيد محمد بن أبى سبحان الله وضع الله سبحانه وتعالى القبول في جميع منظوماته وكتبه. فيها تجد منظومة أو نظم لسيد محمد بن أبى في علم من العلوم ونظم لغيره في نفس العلم، لكن تجد في نظم محمد بن أبى طراوة وحلاوة وبساطة العبارة لو تركز شوية تفهم، لو تركز لشوية تفهم. وهذا مما يجعل الله به القبول في لكتب العلماء، هذه ما يسمى بالقبول. تلقى مئة عالم ألف في نفس العلم لكن الله سبحانه وتعالى بارك لأحد العلماء في ذلك الكتاب ما لم يبارك لغيره. كم من موطأ موجود؟ أكثر من 40 موطأ. لكن ما هو الموطأ اللي نعرفه احنا؟ الإمام مالك. أكثر من 40 موطأ موجود، ولكن الموطأ الوحيد اللي يعرفه الناس ويصرف له مصطلح الموطأ هو موطأ الإمام مالك، لأن الله بارك فيه، لأن الله بارك فيه. وقيل أن مالكا لما ألفه وضعه على ظهر الكعبة عاما رغم جميع الأمطار التي نزلت وانهمرت إلا أنه لم تصب منه ورقة بسوء. الموطأ على الإمام مالك. نعم. لذلك يقول العلماء لا ينبغي لمسلم أن يخلو بيته من كتاب الله والموطأ. لا ينبغي لمسلم أن يخلو بيته من كتاب الله وموطأ الإمام مالك. من فرط جهل برجز سميته وهو حري بالعبقري في نظم باب السهو من كتاب الأخضري. كتاب الأخضري مختصر في العبادات، محمد بن أبى أخذ منه فقط باب السهو ونظمه لنا. لذلك قال في نظم سهو الأخضري فالله وكيلي زيد وبه استمسكوا واعتصموا بحبل الله جميعا أي تمسكوا عضوا عليها بالنواجذ. فالله حسبي وبه أعتصم من كل ما الشين في اللغة ضد الزين، والشين هو وصف تشين الشيء وصفه بما ليس فيه، قد يكون فيه وقد يكون ليس وقد لا يكون فيه. لكن عادة من أراد أن يشين الشيء يبحث عن أوصافه القبيح فقط. قال لي ودي صف لنا فلان، هو ما يبغي، يقول لك قصير وراسه خشين ويلبس دائما عباية قصيرة ومني عارف كذا. علاش؟ لأنه يريد أن يشينه ويريد أن يذكر فيه من المساوئ. ولو أنك قلت له اذكر لنا ما فيه من المحاسن لوجد 100 من الحسنات، لكنه يبحث فقط على عن المساوئ. لذلك قال حسبي الله وأعتصم به من كل من يريد أن يشين كتابي، من كل ما يشينه أو يقطع وصم أي قطع، من كل ما يشينه أو يصم. ثم أقول وإلى أقول لكم وأرفع بالدعاء إلى الرحمن. نعم مش يقول ثم أقول وإلى الرحمن أرغب في قبولي، ثم أقول لكل مستمع وقارئ وإني أرغب إلى ربي سبحانه وتعالى في أن يقبل مني ما أكتب، ثم أقول وإلى الرحمن أرغب في قبولي هذا الشان. ومن عادة العلماء أنهم عندما يؤلفون كتب يبدأون بالبسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الاعتذار لما يقع منهم من أخطاء، ثم دعاؤهم للمولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. تقريبا هذا هو المعروف والمعمول به عند العلماء في تآليفهم. ثم أقول وإلى الرحمن يرغب في قبول هذا الشأن، باب سجود السهو سنة، فاسمع لزيدنا ونقصاننا وهما معا. باب، الباب في اللغة ما هو؟ ما يتوصل به إلى شيء، كل ما يتوصل به إلى الشيء يسمى باب، كل ما يتوصل به إلى الشيء يسمى باب، وقد يكون حسيا كباب المسجد، وقد يكون معنويا كباب الكتاب، باب كذا باب كذا باب كذا. وأول من صنف الأبواب والكتب في مؤلفاتهم، يعني سماوا المسائل تاع طوائف العلم بالباب والكتاب، ولا في زمن التابعين رضوان الله عليهم، في زمن التابعين باب. وفي الاصطلاح الباب ما هو؟ اسم لطائفة من مسائل العلم تشترك في حكم واحد، اسم لطائفة. الباب في اللغة في الاصطلاح، نعم، كيف كيف، لأن كتاب الطهارة لا يشترك في حكم واحد، يختلف الأحكام، بخلاف الباب. الباب اسم لطائفة من مسائل العلم تشترك في حكم واحد بخلاف الكتاب، لذلك الكتاب تجده موزع إلى عدة أبواب. قرأتها في منهجية البحث؟ لازم ضروري تقرأها في منهجية البحث. الكتاب والباب زيد، والفصل زيد، الفصل هو الفرع موجودة في كل من درس منهجية البحث يجدها. قلنا اسم لطائفة من مسائل العلم تشترك في حكم واحد. باب زيد، سجود السهو سنة. نكمل نشرح هذه ونفوتها مباشرة. يسن سجود السهو إما للزيد وإما للنقصان وإما هما معا، الزيد والنقصان. لكن السؤال، ما محل سجود السهو عند العلماء؟ هل هو القبلي في النقصان والبعدي في الزيادة، أو القبلي والبعدي في الزيادة أو النقصان؟ اختلف العلماء في محل سجود السهو على خمسة مذاهب، على خمسة مذاهب نأتي لها بالتفصيل. الأحناف عندهم سجود البعد فقط في الزيادة وفي النقصان وفي تحقق الزيادة والنقصان أو الشك فيهما، لا يسجدون إلا، لا ليس عندهم سجود القبلي نهائيا. مذهب أبي حنيفة يسجدون البعد فقط. مذهب الإمام الشافعي يسجدون القبل فقط، ليس عندهم بعدي، سواء زاد أو نقص أو تحقق الزيادة أو النقص أو النقصان وغيره، فإنهم لا يسجدون لكل ذلك إلا القبلي فقط. الأحناف وش عندهم؟ البعدي. الشافعية وش عندهم؟ القبلي. المالكية يسجدون القبلي عند النقصان أو تحقق زيادة والنقصان، والبعدي عند الزيادة. زيد. الحنابلة، المسائل التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم في النقصان يسجدون فيها النقصان، والمسائل التي سجد فيها البعدي يسجدون فيها بعدي، والمسائل التي لم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها يسجدون لها القبلي. دعونا نعود لكم التفصيل. هذا الحنابلة. الظاهرية، مذهب داود الظاهري ومنه ابن حزم الظاهري ومعه ابن حزم الظاهري، لا يسجدون إلا في المواضع الأربعة التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أي جعل لنا المواضع الأربعة غدوة بحول الله تبارك وتعالى، وندخل مباشرة في المسائل. نعود. الأحناف لا يزدون إلا البعدي سواء في الزيادة، لذلك لما تصلي وراء حنفي وحتى لو نقص الصورة أو يزد البعدي، مش ما تقول هذا كيفاش مترخي؟ لو تروح لمصر أو تروح للعراق أو مش عارف واحدة من دول أو سوريا على سبيل المثال، فإنهم لا يزدون إلا البعدي. كل الأحناف. الشافعية لا يزدون إلا القبلي. لو طرد صلي وراء شافعي حتى لو زاد، صلى العصر على سبيل المثال بالجهر، عندنا المالكية يزد البعدي ولا لا؟ عندهم يزد القبلي، لأنهم لا يزدون إلا القبلي فقط الشافعي. المالكية الزيادة يزدون لها البعدي والنقصان يزدون له الحنابلة. الزيادة ما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدي يزدون فيه، وما سجد فيه قبلي يزدون فيه، ولا ما لم يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا قبلي ولا بعدي كله يزدون فيه القبل. وهذا التفصيل أخذه من عندي من المالكية. الظاهرية يزدون في المواضع الأربعة فقط التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ باب سجود السهو سنة، فاسمع لزيد نقصان أو هما معا.